زرع زرع زرع زرع. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا هلا تفضل. لا لا شكرا، يعني بس أنا كنت يعني برا وقلت وأنا مدير، بعدين قالوا هذا مدير، بعدين جيت أنا، بعدين طقيت الباب، بعدين قلت طق طق طق طق، بعدين قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم يا أخي تفضل، وش عندك؟ الحقيقة يا طول عمر أنا ولي أمر الطالب خالد. هو في الحقيقة ابنك خالد مسوي مشكلة مع أحد زملائه، فقع عينه والولد الحين بالمستشفى. يعني فقع عينه، الله يستر. يعني ان شاء الله، والله ان شاء الله ان الله يستر. والله اني اقول له كل يوم يا ولدي يا ولدي، يعني لا تصير شري لا تصير شري، وان شاء الله ان الولد يعني يطلعونه اهله ويحطوا له بالبيت ويطلعوا، يعني ايش اسمه هذا. لا وفيه مشكلة ثانية بسيطة. بسيطة بس ما تسرطتهاش، بسيطة بس ما تسرطتهاش، بسيطة بس ما تسرطتهاش. صفحة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة. جاي تنكت انت. انا اقول ابنك مسوي مشكلة ثانية، مفشش كفرات مدرس الرياضيات. كل يوم اقول له لا تفشش لا تفشش لا تفشش، هو يفشش فشش فشش، وان شاء الله ان كفرات ان شاء الله تصير زين وتودونه بنشري ان شاء الله وتصلح كفرات كل شيء. اي بنشري، حتى انا مكسر قزاز سيارتي. ان شاء الله ان قزاز كفراتك ان شاء الله كفرات القزاز ان شاء الله تصير كله، يعني ان شاء الله ما في اي مشكله وتسامحون ان شاء الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله. وفيها يعني مشكله بسيطه وهي عاد راجعه لاسلوبك. هو في الحقيقة الولد هالحين موجود في الشرطة وأحلق عيني إذا طلع قبل شهر. اعقل اعقل يا ولد، والله شغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد، اعقل اعقل يا ولد، والله شغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد، بالمنزل كلني يصيح ما حد منك مستريح، ذا مكسور وذا جريح. اعقل اعقل يا ولد، اعقل اعقل يا ولد، والله شغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد، بالشارع كل انهرب ما حد منك اقترب، افعالك ياهي عجب. اعقل اعقل يا ولد، اعقل اعقل يا ولد، والله شغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد، فقعت وجه الصغار وعيونك تلمع شرار، خليت الحارة دمار. اعقل اعقل يا ولد، اعقل اعقل يا ولد، والله شغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد، جدران وصختها لمبات كسرتها والعاب حطمتها. اعقل اعقل يا ولد، اعقل اعقل يا ولد، والله شغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد، بالحارة لك فرفرة من اولها لاخرة، بس اكل لك مسخرة. اعقل اعقل يا ولد، اعقل اعقل يا ولد، والله شغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد، فوضى جوا المدرسة صارت منك محوسة، درسك كله بربسة. اعقل اعقل يا ولد، اعقل اعقل يا ولد، والله شغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد، بالملعب طخطخ وطاخ تكسير وبوزو صراخ، كم واحد شته وداخ. اعقل اعقل يا ولد، اعقل اعقل يا ولد، والله شغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد، هذا مفقوع الخشم، هذا مكسور العظم، هذا شاور ملحم. اعقل اعقل يا ولد، اعقل اعقل يا ولد، والله شغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد، احرجت امك مع ابوك يوم ان العالم شكوك، خذها نصيحة يا اخوك. اعقل اعقل يا ولد، اعقل اعقل يا ولد، والله شغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد، اعقل اعقل يا ولد، والله شغلت البلد شري ولا انك خبل. شري ولا انك خبل، شري ولا انك خبل، شري ولا انك خبل، شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد.